بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فكرة النهاردة بعنوان ولكن الله يدري. من أعظم الأفكار اللي لازم تحطها دايما نصب عينيك، ومن أعظم الأقوال اللي زي ما بنقول كده لازم تخليها دايما حلقة في ودنك وتسير بيها دايما، وتذكر نفسك بيها دايما، وتذكر إخوانك بيها دايما، ولكن الله يدري. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بينما كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ رأينا شاتين تنتطحان، شفنا شاتين بتنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ فقال: قلت لا أدري. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. الله أكبر، كلمة ليها وقع الماء البارد على الظمأ على القلب. والله العظيم كلمة مطمئنة، وكلمة شافية، وكلمة كافية لما في الصدور. أي إنسان يحط في باله ويفتكر دايما إن ربنا عارف، وإن ربنا مطلع، وإن ربنا عليم وخبير وبصير بكل شيء، مش هيشيل هم حاجة أبدا، ولا هيحزن، ولا هيهتم، ولا هيغتم. علشان كده قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا أذى ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طب ربنا هيغفر لك إزاي والعياذ بالله وهو ما يعرفش، والعياذ بالله وحاشا لله. لا، ربنا عارف وربنا مطلع، ولكن الله يدري. لما يصيبك حزن، لما يصيبك هم، لما يصيبك غم، لما يصيبك أي ألم وأي شكوى من أي نوع، إياك تفتكر إن ربنا مش عارف أو ربنا مش مطلع. لا، افتكر دايما وبسرعة: ولكن الله يدري. ربنا عارف اللي أنا فيه، ربنا عالم بحالي، ربنا مطلع، ربنا بصير، وربنا عليم، وربنا خبير، وعارف اللي أنا فيه. وكمان لما تيجي تعمل حاجة ومعروف وخير وطاعة وإحسان، مش لازم تظهره للناس، وما تهتمش بأن نجري على طول ووثق على وسائل التواصل الاجتماعي واهتم بالسيلفي وأنا بعمل العمل الفلاني عشان أصور ووثق. لا، ربنا أوكل هذه المهمة إلى ملائكة تسطر وتكتب الحسنات. وافتكر ولكن الله يدري. قصة الفضيل بن عياض، القصة العظيمة. الفضيل بن عياض لما ذهب إلى زوجته يوما وقال لها: اصنعي لي خبيصا. الخبيص ده نوع من الطعام بيحتاج إلى كلفة، يعني يخبص من سميد وتمر، حاجة كده زي الدقيق والتمر، حاجة كده زي الحلوة، بيحتاج إلى كلفة في الصناعة وفي الإعداد. وكان عاد من عادة الفضيل أنه أصلا ما يطلبش طعام أصلا، فزوجته لما صدقت قالت ده أول مرة يطلب حاجة، فسارعت إلى تنفيذ وتجهيز هذا الطعام. فأول ما جهزت وأعدت الخبيص، لقت الفضيل بن عياض دعا جارا له به ضرب من الجنون، يعني زي ما بنقول كده أعزكم الله وعافانا الله وإياكم، راجل مجنون أو مكذوب زي ما بنسميهم. وجاب الراجل وأعاده قدامه وجعل يطعمه بيده. فزوجة الفضيل عمالة تنظر، الفضيل عمال يطعم الرجل، وزوجة الرجل تنظر، والفضيل يطعم الرجل، ولعاب الرجل يسيل على يد الفضيل. فلما انتهى الفضيل من إطعام الرجل وانصرف الرجل، زوجة الفضيل جات وبتقول له: يعني كلفتنا وصنعنا وأمرتنا وأعددنا، وهذا الرجل لا يدري ما أكل، بيستوي عنده الغث من السمين، ويستوي عنده هذا، ما يعرفش أكل إيه. قال لها: ولكن الله يدري. الراجل ما يعرفش هو أكل إيه، ولا يدري هو أكل إيه، ولكن الله يدري إن أنا أكلت هذا الرجل من هذا الطعام، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى أنت أي خير بتعمله افتكر ولكن الله يدري. أي حد يأذيك، أي حد يعني يجي عليك شوية، بتقعدش تقول لو يعرف أنا عملت بسببه إيه، لو يعرف أنا عملت إيه، لو يعرف أنا بحبه قد إيه، لو يعرف أنا بذلت عشانه قد إيه. افتكر قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ربنا مطلع. وقال تبارك وتعالى: وكان الله شاكرا عليما. ربنا شاكر تبارك وتعالى لكل ما يفعله العبد، ومع ذلك هو عليم بما يفعله العبد. فلا تنسى أبدا: ولكن الله يدري. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.